ورحب الناس بالإسلام ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن السلام وأن العدل أن السلام وأن العدل مغزاه. يا من رأى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه. يا من رأى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه. يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه. سل المعالي عنا سل المعالي عنا إننا عرب شعارنا المجد يهوانا ونهواه. استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسيناه. إنا مشينا وراء الغرب نقبس من ضيائه فأصابتنا شظاياه. بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا ما بالهم تاهوا. بالأمس كانوا هنا ما بالهم تاهوا. فإن تراءت لك الحمراء عن كثب فسائل الصرح أين المجد والجاه. وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه. وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه عمن بناه. وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه. وطف ببغداد وابحث في مقابرها عل امرأ من بني العباس تلقاه. هذه معالم خرس كل واحدة منهن قامت خطيبا فاغرا فاه. إني لأشعر إذ أغشى معالمهم كأنني راهب يغشى مصلاه. الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه أين الرشيد وقد طاف الغمام به فحين جاوز بغدادا تحداه ماض نعيش على أنقاضه أمما ونستمد القوى من وحي ذكراه لا در در امرئ يطري أوائله فخرا يطري أوائله فخرا ويطرق إن سألته ما هو إني لأعتبر الإسلام جامعة للشرق لا محض دين سنه الله أرواحنا تتلاقى فيه خافقة كالنحل إذ يتلاقى في خلاياه أرواحنا تتلاقى فيه خافقة كالنحل إذ يتلاقى كالنحل إذ يتلاقى في خلاياه اللهم أصلح شأننا كله يا أكرم الأكرمين ورد الناس إلى الحق والعدل واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا